لي منشا او الزوجات ايضا يعدل بينهم، يعني الزوجات والاولاد يجب ان يعدل بينهم، اما من سوى ذلك فان لم يعدل بينهم. ويقول يجب ان يتفرق، ونحن نكتب الوصية او هذا نقصد ما نفعله وجه بعض الدار الاخر، لا نقصد الاضرار بحال من قال باب المؤشر، بما عرفت الان السبب، وما الذي يمنع السبب؟ قال ويمنع الرد على اليقين نصف، فالرقيق لا يرد من قريبه شيء، الرقيق لا يرد من قريبه شيء، والخمسة فبد أن يرث ما وجد منهم، فبد أن يرث ما وجد منهم. فستأتينا إن شاء الله معلومات أخرى عن هذا. عن قائمة الأسرة مكتوب عندك فوق النكاح، ثم الفروع، الأصول، الحواشي، هذا هو النسب، وفي الأسفل مكتوب الولاء. طيب يمنع الرث على الشقيق يرث والرقيق لا يرث، وقتل القاتل لا يرث. قال فيه إذا أمر القتل أولاً أو كفارة فإنهم لا يرث. لكن إذا حصل مثل الحوادث فمات الوالد مع الوالد، فنقول ننظر إلى القاضي هل يحكم بحرمانه من الإرث أو لا يحكم. لابد أن ننظر في حكم القاضي واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، فلا يتوارث أهل من ذاتين. إذن هذه ثلاثة أشياء تمنع الإرث على اليقين: رفق وقتل واختلاف دين. نعم. الواحد هذا الذي أسلم ومع أخوه أنت مسألة تستجد الموارد فمالك موضوع ووارثتك يستجدون خبر موسك يكون تغنيا فقيا وليس كذلك فما إن يسمع بقبر موتك حتى تتم أكبر واضحة إذن كل واحد منا مسألة تريد أن تقصها من الموارد فإذا لفظ عن باته أصبح مورث وماله موروس أهله ورثه نعم لا تصدق الجد ولكن حقه بيوت الوالد مثل المدرك ترد راسه قال بعض شروط الجد وهي ثلاثه تحقق وجود الوالد كيف يتحقق وجود الوالد اذا له بينا ليس كذلك حينما نذهب الى المقبره هذا الشيء ونجد هؤلاء كلهم وبالبيت هؤلاء إذن تحقق وجود الوالد أما تحقق موت المورث وعلى سبيل المثال الأمر الثالث باختبار نرجع إلى تحقق وجود الوالد متى تكون المشكلة وأيضا في من يذهب في سفر بين هذا يغيب خبر من حق الناس والعصر الحاضر ما يسموه الغابيون من الجهاد يأتون إلى هذا الشاب ويرونه في الجهاد ماذا يفعل الشاب يتنكر لأهله وبلده ونسابه وين يستخدم الأعلام فترة ويقول لأهله أن الأمن بسعادة العشق والكرامة وكيف من هو بسعادة الذلة والمنافع أين أنت هو بشراب بجاهد من؟ بجاهد أولياء الله بمقابلهم لأنه لا يستطيع أن يشاهد أعداء الله فتجد أنهم في فضل الخوارج في ارتكابهم لأهل السنة والجماعة هناك أنهم تكفيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لو أن هذا الشاب انطلق من غيرها وأقلق أن أخبر أنه موجود في جلد فيها وما سأقول هل نحن متأكدون من وجوده الجواب أن انتقل تأكدنا من وجوده ولا لا وإن لم ينتقل فعند ذلك نحن غير متأكدين في حالة المفهوم نحن لا ندري أنه موجود ولا لا ثانيا ما دخل الأرض يأخذ الوالد والموالد في سيارة فيحصل حادث ويموت الطرفان فلا ندري أيهما الذي وجد بعد التعقيمين لكن لو جئنا إلى الحادث فوجدنا الذي يلبس مثلا الثوب المخطط يتنفس والذي يلبس الثوب السادة اسخر على احضاره فماذا نقول؟ نقول ان صاحب الثوب المخطط تحققنا من وجوده بعد موته قاتلين فان كان من ورثته ورث واضح اذا وجدنا رجل يتنفس المرأة قد ماتت او العكس اذا تحقق وجود الوارث بعد موت والده ايضا في مساله الحامل اذا مات مشي فولد قريبه الذي يلد هل يولده الجواب قد كان موجودا في بطن امي قبل ان ينقض هذا الدين لالفاته فانه كان بعد ذلك فإنه لا كيف؟ طبعا كان الأم زوجة الميت فليس تستعمل عيدا منه إلا إذا نبعد مسألة تكون للبشر قد تكون المرأة الحامل نعم وهو مريض أو زوجته أبيه واضح؟ وهنا لو قلت أن يتحقق منه وجوده بعد الموت ما يريده وخصوصا ولدته مثال من يصدق عليه المثال أنا أعرف أن يقول أنا أرى أن أختاره هذا منير هذا منير تزوج من امرأة ذات أولاد عند بنت وولد وليس منير وليس منير وداخل منير وأخذ ما أرضى الله عليه وجمع بينه وبينه ليلة نافعة ليلة وفرحنا بزواجي وخصوصا في صباح الاحد ماتت البنت الزوج طبعا مثليه تخلص من واحده من اثنان ما رايكم هل هناك ليله من هذه البنت شيء الجواب لا لا تقل الزواج التوارث. ما معنى اقتضاء التوارث؟ اي سبب الذي انتهي وجد فلانا او فلانا. واضف الى ذلك مثال Thank you. يكون. تمي عمك وأم خالك، عمك وأم خالك، أتاني جد ثاني كالإنسان منك، واضح؟ كل واحد من هذين الجدتين لها أم، لها أم، إذا كم فرق الإنسان أربع جدات، جدتا وأم كل واحدة منهن. طيب جد عبد الله أو أبي بمنزلة جدتين كل لا جد أو أبي بمنزلة جدتين كل ذكرنا أمه هذه الثالثة، هذه هي الجد الخامسة أو الثالثة. إذا صار عندنا الجد الخامسة أمه الجد الخامسة أم الجد الرابحة أم الجدة الأولى، الثالثة أم الجدة الثانية، والأولى والثانية الجدة الثانية. نعرف الشجرة أنت الميز، أنت الميز، وضعت نفسك الآن على النعش المربع هذا مربع مفتوح الميز، أنت نفسك الميز، أنت الميز. عندك أب مسموم، عندك أم مسموم، طيب نطلع هو خرج الزرع. عندك جد اللي هو عبد الله بن موسى، وعندك جدة أم أمك أم خالك، وعندك جدة أم أبيك، واضح؟ ثم جدة خالد وجدة عمك، ثم أم جدك، كل هؤلاء الخمس جدات أخذوها خمس، ثم جد وإن على أخوها، هؤلاء الجدات الثلاث. طيب نقف عند هذا، بس الثاني أكثر من الأول، وعندكم واجبات وعزيزان، وفي الأول أم ثلاثة من معارفك من جيرانك من أقاربك، لكن هي تعتمد عليك لماذا؟ لا تعرف، أنت لا تعرف هل في زوجة هل في أب هل في أم، لذلك أنا لا أعتمد، لكن أمرك من تعرف قرابتك أجلوا في هذه الدعوة في هذه المرضى ثم اكتب قرابتها. أنا لو أدخلتني هل تستطيع أن تدخل أحد من قرابتي؟ ما تعرف إلا واحد، من هو؟ أنا ميت. وكذلك حمد الواجب أنه وضع. ما أنت تقول ذلك؟ إذا أنا لا أقصد تجاري وخشبي، سئل المدير رحمه الله قال أريد أن أتعلم الفرائض، وقال أهم جيرانك، موضوع من الجيران والأديب أن أهم الفرائض من أكبر المشيدة، ما ذر مؤثر من الوالد ما ذر وماذا بذلك أنه الوالد حمد وأعتبره، لذلك لما لقيت أخصوما رحمه الله ذلك الكتاب قلت فيها مسألة جادة تصلح لي تصريحها على خلاف الحرام، وأبي بماذا رحمه الله عن أمي والكتب وعن أختي بنت وعن أخويا، فكان ورثة الوالد رحمه الله بشر بيه، والدي مات عن أمي زوجته وعن أختي بنته وعن أخويا فلما حكم ورثته بشر بيه. لهذا السبب القاضي تجد انه اذا تعب الولي يقول الله مات والدي تقف معه مسانده، واذا سفر شخص عن قسم بذلك اقول عندك صفحه الورثه قل نعم، لانه مثلا يقول والله مات ابي الان لو خرجت انا عندي بها عند القاضي اقول مات ابي عن ام اخت الزوجه لا هي بالنسبة لي أم وبالنسبة له زوج وعنده بالنسبة لي بالنسبة له بنت وعن أخ بالنسبة لي بالنسبة للأب الابن وهم خمسة أنا وأخويا وأختي أنا ماذا قلت لكم قلت ما أب عن أمي زوجته وأختي بنته وأخوي أبنائه طبعا رجال أربعة نفي المتكلم وأنا ابنه ولا فهؤلاء وقفوا بالوالد رحمه الله تعالى فقصت من مسألة الوالد ما أنا من ذلك اكتبوها كيف نضعها داخل هذه القاعدة وماذا حملت عن زوجة لا أقوى لهم رحمه الله وأبن وبنت واحد وثلاثة أبناء ونحن في الأب بلا الأطراف وفقه الله أجمعين. هذا هو الرجل الأول الواجب الثاني والبراء وينهم؟ ان شاء الله نشوف كيف يمكن تنفيذه. لا ضغط السيارة وتصل لأبين شخص خمسة سيارة هذا السكوب مهور عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع لي طويلة اللي يقول الجب أز كان شلون إلغاء الأمر أو موافق وش أكتب له؟ وذا تحركت ذا وراحت شو اسمها المعلومات كلها يعني حكت الصب سودة بيضت حكت الصب سودة بيضت يوم جيت بصك من غز فوق وطلعت لك الطويلة الموافق عطيه